هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، سطور مضيئة من تراثنا العربي. ونلتقي في حلقة الليلة مع شاعر له حضوره في الذاكرة فيما يتصل بالحياة الشعرية في مصر في القرن السابع الهجري 13 الميلادي، من خلال ما أتيح لبعض شعره من نفاذ إلى ساحة الطرب والغناء عندما تغنى به الناس تأكيدا لإعجابهم وكشفا عن تجاوبهم شعورا وعاطفة ووجدانا مع ما يمثله شعره من قيم نبيلة في مجال الحب والغزل والعشق. هذه القيم جعلته يبدو وكأنه شاعر عذري ينتسب إلى شعر العذريين القدماء. هذا الشاعر هو البهاء زهير الذي ولد وعاش بين عامي 581 هجرية إلى عام 656 هجرية، وهو أبو الفضل زهير المهلبي الأزدي. ولد بالحجاز في وادي نخلة بقرب مكة، ونزحت أسرته إلى مصر وهو طفل، واستقرت بمدينة قوس عاصمة صعيد مصر التجارية والإدارية والثقافية في ذلك الوقت، لأنها كانت محط حجاج مصر والمغرب يعبرون منها إلى ميناء عيذاب على البحر الأحمر ثم إلى ينبع أو جدة، ويصدرون عنها ثانية في طريق العودة. وقد تفتحت موهبة البهاء الشعرية مبكرا، وسرعان ما عرف في أوصاف الأدباء والعلماء والبلغاء، ودفعه الطموح إلى القاهرة ثم إلى الشام حيث التقى بالملك الصالح أيوب، وأصبح مقربا منه حتى وفاته، وتوفي هو بعده بقليل. وقد أجمع دارسو شعر البهاء زهير على رقته وجمال أسلوبه وظرف روحه وجمال تعبيره البعيد عن التكلف أو الإغراق في البديع الذي غلب على شعراء عصره، مع مذاق مصري خاص يصدر عنه في صوره وأخيلته وعباراته. يقول البهاء زهير: علي وعني ما تريد من الرضا، فما لك غضبانا علي ومعرضا، ويا هاجري حاش الذي كان بيننا من الود أن ينسى سريعا وينقضى. حبيبي لا والله ما لي وسيلة إليك سوى الود الذي قد تمحضا، فهل نائل ذاك الصدود الذي أرى، وهل راجع ذاك الوصال الذي مضى؟ وليتك تدري كل ما فيك حل بي، لعلك ترضى مرة فتعوضا. وما برح الواشي لنا متجنبا فلما رأى الإعراض منك تعرض، وإني بحسن الظن فيك لواثق، وإن جهد الواشي وقال وحرض، ننزه سرا بيننا ونصونه، ولو كان فيما بيننا السيف منصدا، وفي كل يوم فرحة في صباحه، عسى الوصل في أثنائه أن يقيض، أظل نهاري كله متشوقا لعل رسولا منك يقبل بالرضا. هذه اللغة العفة، وهذه المشاعر العذرية، وهذه الرقة المفرطة، هي الصفات التي ستطالعنا دوما في شعر البهاء زهير. وربما كان هذا سببا في أن بعض قصائده صنفها جامع ديوان ابن الفارض في طبعاته الأولى على أنها من شعر ابن الفارض، لما وجدوه في شعر البهاء زهير من دلائل نبل وشرف وقيم عفة وتعفف. يقول البهاء زهير: يا كثير الصدود والإعراض، أنا راض بما به أنت راضي، هات بالله يا حبيبي وقل لي أين ذاك الرضا وذاك التغاضي، وبمن في الأنام تعتاض عمن عنك والله ليس بالمعتاض، سار لي فيك شهرة وحديث مستفيض من مدمع فياض، وفؤاد أضحى بغير استبار، وجفون أمست بغير اغتماض، إن لي حاجة إليك وإني في حياء عن ذكرها وانقباض، حاجة مذ أردتها أنا في التعريض عنها وأنت في الإعراض، أملي فيك دونه سيف لحظ، ذاك مستقبل وهذاك ماضي، أشتهي أن أفوز منك بوعد ودع العمر ينقضي في التغاضي. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.